قرآن أقوم سيربت أمنيت جرا ومن القاسطون أما اللي نرى نما قرآن أقوم سودد ربت كفريت جرا أكما إلمان نما ور أمني في ور كفرك أبا نتي أرم جنئي كافرا في مؤمنك أبنا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا دوب نمن ربت أمني رسول إسى محمد جل ديم أقمان خرات أجيلا مرت أته خراء الدنيا آخرا إسى افتلو وأما القاسطون أمو نمن ربت أمنوا دده خراها الرابي فكانوا لجهنم حطبا لقمان قران ابداتي وياك يا ماء اسان ابد جهنم غبي فما مالف قافس قران ابدا نما في اجا وان لو استقاموا على الطريقه أرمي إسلاما تكا كافر أدو أغآن أماني خرا ربي كابتني كجيلني لأسقيناهم ماء غدقا سلا روب إساني هدوم ميسنيتي الدنيا تنرتي إسانتي بل إفنا غدقا جتشون هدو جتشؤ لنفتنهم فيه وان اساني كننا اسانت بل افن سنين اسام مكر اوجج وان اساني كن الرت غلطنا غلچنيت ايمان اذا اتمو لك قوفنيت خراخ يرى بياني كفري اذا اتني لال اوجج ومن يعرض عن ذكر ربه نمن عبادة رب الرجل ذكر إساء إيساء اتكفر يسلكه عذابا صعدا رب أذاب جبا إسا سينسسا صعدا جتشون عذاب هربافتون كيسا جر جتشو قالتش عكرما جاء متوك أك جاء معنان صعدا جتش أو دقا سيدا متوشاتا كان عذاب كيس جرو كوري إسر إبدت متوشات أت قدما كان هقمتك كهرم بافا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجن هند بك إبادة ربيتي مسجد كيستي نم ربنتين هن إبادنا ون ربين آية تنبوسف يهود آفي النصارى آتو كنيسة إساني كيستي وان اكا سورانا ما فا ربتك انديسني ربي وجي ابادني تناف ربين ارم اسلامتين اكا يهود افي نصارى انتين تكما ربي كيسني يادا جئين تكا معنان اسا سجون رب ما في اسو مقوفا كان سجودني في وان براتيهن سجودنا تكا قدهن جئنا جتشو وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أرم جنيدا هقان بمحمد دابته قرآنك أرأي صلاة أرغن رفنيتي قرآنك أجيفته جتشا إردت توچني إرتي والدربو غيان أينيتو إرتي آني أكان قرآن أغيا آف